إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن من أعظم الأمور أن يدرك الإنسان حقيقة العقيدة الصافية والنهج السليم الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يسير على هذا الدرب ويتقي ما استطاع أن يحيد عنه ولو قيد أنملة. وإن من أعظم الفتن ألا يمحص الإنسان هذا الطريق وأن ينزلق مع أهل البدع ويقع في متاهات عميقة، لا سيما إذا وقع مع الخوارج. إن الشخص لو وقع مع الخوارج من الصعب جدا أن يرجع. وعندما نذكر الخوارج ومصدر الخروج في الأمة الإسلامية، نجد إن المصدر الفعال الذي أثر في إظهار أكبر فرقتين في تاريخ الإسلام هو ابن سبا اليهودي، ابن السوداء، الذي دخل في الإسلام وخرب ما استطاع بين المسلمين. ولذلك هو لما بدأ بالدعوة للخروج على عثمان بن عفان أمير المؤمنين الخليفة الثالث الراشد الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يعني عثمان في الجنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك استجاب له الغوغاء بسبب عدم بصيرتهم في دين الله عز وجل. فلما وقع الأمر وقتل عثمان بن عفان بسبب من وقف مع ابن السوداء، عاكوا في الأرض فساد، وأحدث معركة كبيرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الجمل وصفين، وتآمروا على قتل علي بن أبي طالب، كل ذو الخوارج. ثم انقلب السبعية وأظهروا فرقة جديدة تدعي المغالاة، تدعي حب علي بالمغالاة فيه، يعني هم قتلوا علي بن أبي طالب ثم بعد ذلك قالوا فيه، وظهرت فرقة أخرى هي فرقة الشيعة، وهم في الحقيقة برضو خوارج على اعتبار إن هم بيكفروا كل جمهور أهل السنة والجماعة، أتباع الرسل والأنبياء، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم عندهم كفار، وليس مسلم إلا الرافض عندهم. وده كان من تخطيط ابن سبا وغلوه في علي بن أبي طالب. يهودي زعم أنه أسلم وفعل كل هذه الأفاعيل، ده اليهود ما عملوش كده، اليهود نفسهم ما عملوش كده. فعندما يتكرر الأمر ونجد من يسير على ضرب الخوارج في هذا العصر وينقل شبهاته ونفس طريقته ونفس وضعه عندما خرجوا على عثمان بن عفان، ثم لا يتنبه الناس أو لا يعرفون أن هؤلاء خوارج، فينضم إليهم جمع كبير زعما منهم أنهم ينصرون دين الله عز وجل ويريدون الحق والخير والحرية والعدالة الاجتماعية وغير ذلك من هذه الشعارات، يعز على الإنسان وقتها أن يجد أناس يتوسم فيهم الخير وتبع السنة يصبح هشيما للخوارج، إما يقتلون في الميادين وإما يقتلون أهل التوحيد وسائر المسلمين، حتى يصل الأمر أنه لا يعادي هذا الخارجي، لا يعادي إلا أهل الإسلام. ليه أنت بتصب بكل تخطيطك على المسلمين ما عندك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى؟ هتحاربهم إيه؟ ولما يدخلوا في الإسلام بحاربهم. وده الحال اللي بنشوفه من جماعة الإخوان للأسف، من يوم ما وضع حسن البنا هذه الصفة وهذه الهيئة، نفس الخوارج، نفس الخوارج. وإحنا في هذا المقام، وهذه هي الخطبة الثالثة في هذا الموضوع، ابن سبأ اليهودي والشخصية الفرد الإخواني، كيف يجتمع نفس الخوارج بين الاثنين؟ احنا عارفين ان مفيش وقت من الاوقات في اي قناة من القنوات تتبع الخوارج الا وهم يذكرون شبهات معينة يؤثرون بها في الناس. فمن ضمن هذه الشبهات انهم يزعمون ان حكام المسلمين يتسلطون على أهل الإصلاح فيضربونهم ويسجنونهم، قتلوا الأبرياء، قتلوا الركع السجود، فعلوا بهم كذا وكذا، فلان الذي ينادي بالإصلاح أو كما قالوا في تعظيمهم وتفخيمهم للخارجي التكفيري سيدنا إن سيد قطب الإمام الشهيد الذي قتل لأنه قال لعبد الناصر لا، وبدأوا ينسجوا هذا في إعلامهم حتى صدق الناس إن سيد قطب نبي، ونفس الكلام فعلوه مع حسن البنا، مع إن لما ترجع إلى هذا هم اللي عملوا إيه؟ نفس الوضع اللي عملوه مع عثمان بن عفان. يعني عثمان مبشر بالجنة، طبعا ما تقدرش تقول في حكام المسلمين انهم مبشرين بالجنة ولا من اهل الجنة، لا نقطع لاحد بل الجنة، ولكن نقول هؤلاء يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والله عز وجل اقامهم علينا، وهم كسائر المسلمين لا نقول بعصمتهم ولا السمع والطاعة المطلقة لهم، ولكن نقول السمع والطاعة في غير معصية الله شأنهم، شأن أي واحد مسلم يمسك البلاد. فإن كان الحاكم منهم تغاضوا عن كل شيء وجعلوه ملكا حتى تنزل الملائكة بتأييده، وحتى إنه يقوم مقام عمر بن الخطاب، وإن كان من غيرهم قالوا هذا الكلام. فالشبهة اللي ألقوها في عهد عثمان بن عفان بنفس الطريقة ونفس الوضع اللي تشوفها في جميع قنواتي، أنا بس بقول الكلام ده ليه؟ لأن في ناس قاعدين 24 ساعة قدام قنواتهم كده، ماذا تصنعون؟ أتظنون أنكم بذلك تنصرون الإسلام؟ لا أبدا. شبهات الخوارج، طالما أنت قاعد بتتكلم أنت دلوقتي بالضبط لما تسمع كلامهم وتسمع اللي يعملوه مع عثمان بن عفان يبقى أنت بالضبط كنت مع السبائية وشخصيتك هي شخصية ابن سبأ اليهودي وكررها تاني في شخصية الإخوان. قالوا إيه على عثمان بن عفان؟ من مآخذ الخوارج على عثمان بن عفان دعواهم أنه ضرب أبا ذر الغفاري ضربا موجعا، ضرب صحابي، عثمان ضرب صحابي ضربا موجعا، ونفاه إلى الربذة. الربذة دي اسم مكان على بعد 170 كيلو من المدينة المنورة. ضرب الصحابة عثمان، سبحان الله. واحد بيقول لي عندهم خطة غريبة أوي كده، يجيبوا مقطع للحاكم قال كلمة لها لوازم بسبب ان هو مش فاهم دينه كويس ولا حاجة، ياخدوا الحتة دي ويتكلموا شوف بيقول ايه وينسج عليها شبها يخلي اي واحد يصدق ويمشي وراه. هاتوا موبايل اي واحد اخوان هتلاقي مجموعة مقاطع لنقد الحكام يختارها يغرس الشبهة دافع عن دينك، الدين بيهان. وهم قعدوا 80 سنة يقولون الإسلام هو الحل، وأول ما مسكوا قبل ما يمسكوا حد قالوا الإسلام مطبق عادي، الإسلام موجود، الشريعة مطبقة في الدستور المصري، هذا ما قال به مرسي. سبحان الله، أمر عجيب. قتلوا مين؟ ضربوا مين؟ ضربوا أبا ذر الغفاري. ويجيبوا روايات، أصل الاختراق الروايات دي الخوارج، وأقصد الخوارج هنا سواء كانوا خوارج في صورة الخوارج أو خوارج الرافضة اللي بكفروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. رواية نقلها الطبراني من رواية سيف بن عمر الضبي الرافضي الكذاب، بيقول فيها أن معاوية رضي الله عنه وقع بينه وبين أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كلام، فأرسل إلى عثمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا. أبو ذر كان في الشام مع معاوية، ومعاوية متولي إمارة الشام بأمر عثمان بن عفان، فقال له عثمان أرسله إلي، فأرسله معاوية إلى عثمان، أنبوا وضربوا ضرب موجع على حسب زعمهم، ثم نفاه إلى الربذة. دي رواية سيف بن عمرو الذي جرحه جميع المحدثين فمسكوا فيه، اللي هو يجيب لك حاجة ما ثبتتش أو كلام قيل، فيروح يجيب لك مثلا زي ما تشوف هنا دلوقتي كلام منظمة هيومن رايتس وول ستريت جورنال ومش عارف ايه وكل والسنين قالت، يقعد يلموا كل حساله كلام الناس اللي هم اعداء الاسلام اصلا، وممكن يكون هم مأجورين من قبل الاخوات عشان يقولوا كلام يروجوا به الاشاعات. نفس الكلام يروح يجيبوا الروايات المكذوبه لكتب التاريخ اللي نقلها علشان نمحص، مش نقلها على انه وافق عليها يعني، الائمه الكبار وياخدوها يا ابو السوف. نفس الكلام عملوه اللي ورد في البخاري ومسلم غير كده. اللي ورد في البخاري صحيح في هذه المساله عن زيد بن وهب انه قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر رضي الله عنه، قلت ما انزلك هذا المنزل؟ قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاويه في الذين يكنزون الذهب والفضه، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقلت أنا نزلت فينا وفيه الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إن كان أبو ذر يرى إيه؟ يرى أن أنت لا تمسك في بيتك أكثر من طعامك وشرابك فقط، ما سوى ذلك تتصدق به، ولا تدخر شيئا في بيتك ولا تجلس شيئا في بيتك. فطب معاوية قال له كده مشكلة كبيرة. المهم اختلفوا في هذه القضية وكان بيني وبينه في ذلك. فكتب معاوية إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هذه المسائل وأذري الناس. فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان. فقال عثمان: إن شئت تنحيت عنه، خليك من كلام الناس، واللي أنت عايز تزهد فيه ازهد فيه، بس هنقول الكلام ده للناس كلها صعبة. فكنت قريبا من ذلك. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، هو كان يرى الزهد ويرى حتى إن هو يقعد لوحده أو شيء من هذا القبيل. ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. يعني لو عثمان ولى علي عبدا حبشيا لسمعت وأطعت. الخوارج سابوا دي خالص وراحوا مسكوا ضرب عثمان وابن تيمية لما اتكلم عن هذه القضية ودعوى خوارج السبائية في كتابي منهاج السنة النبوية. قال: وقولهم ونفى أبا ذر إلى الربزة وضربه ضربا وجيعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه، هم بيقولوا كده يعني، ضربوا، شوف التعبير بقى، ضربوا ضرب موجع صحابي. الرسول قال في حقه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أولياء الله يقتلون، دفوا عن دينكم. ويصوروا الناس بنفس الخوارج دي. وقال: إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبه. حديث في ضعف أشار إلى ابن تيمية. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: سيدهم علي وعثمان والمقداد وأبو ذر. خدوا الكلام ده وبدأوا ينشروه. شوفوا رد ابن تيمية. فرد عليهم بقوله: وأما قوله إنه نفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا، فالجواب أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس. فإن أبا ذر رضي الله عنه كان رجلا صالحا زاهدا، تكلم تيمية، وكان من مذهبه أن الزهد واجب، وأن ما أمسكه الإنسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار. ده كان رأي أبو ذر. واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة. احتج بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة. واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال: يا أبا ذر، ما أحب أن لي مثل أحد ذهب يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدي. فأبو ذر فهم من كده أن المفروض الواحد ما يسيبش في بيته حاجة خالص، ياخد أكله وشربه والباقي يتصدق به لو جاله أموال الدنيا. وطبعا الكلام ده صعب يتحقق في الواقع، وفي نفس الوقت ما هوش ده اللي دل عليه السنة. طالما أديت حق المال اللي هو الزكاة فلست ممن يكنزون الذهب والفضة، لأنك بتأدي حق ربنا سبحانه وتعالى. وهنا حيبان معنى الغنى والفقر. لكن لو كل الناس كده إيه اللي حيحصل؟ ولا واحد حيبقى غني أبدا، كله حيبقى فقراء. ودي كانت فكرة الشيوعية في إن إيه، يوزعوا المال على الكل. لكن هنا الاجتهاد أبو ذر في فهمه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ردوا عليه، يردوا على بعض على طول، وأنه قال: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني وضع المال في حاجته. ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا، جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي يعاقب عليه، وعثمان رضي الله عنه يناظره في ذلك، حتى دخل كعب ووافق عثمان. كعب وافق عثمان، فضربه أبو ذر، يعني أبو ذر زقه كده، خبالك إزاي؟ فهم خدوا المسألة بتوع الخوارج وقالوا لا، ده اللي ضرب أبو ذر عثمان، نفس الكلام بالضبط. الحدث يفتعلوه يكذبوه، يجيبوا واحدة كذابة تقول الشرطة قبرت علي واغتصبتني وعايز حق، وهم اللي ممثلين التمثيلية، فيثور الناس على عرض الحرائق، انتهكت أراضي الحرائق، وروح يقتل رجالة الشرطة وضباط الشرطة. وبعد فترة البنت يطلع عندها ضمير وتطلع تقول ده كانت التمثيل احنا بنعملها علشان نسير الناس اعلاميا، وربنا سبحانه وتعالى يفضحهم على رؤوس الاشهاد. يبقى هم يعملوا العملة ويبرأوا نفسهم منها وينسبوها لغيرهم. وقد كان وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب. وابن تيمية يقول وافق أبا ذر على هذه أو على هذا طائفة من النساك، كما يذكر عن عبد الواحد بن زيد ونحوه. ومن الناس من يجعل الشبل من أرباب هذا القول. وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول. يعني طالما بيأدي حق المال ليس لما الكنز، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة زود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. يعني الصدقة تبدأ لما يبقى عندك خمسة أوسق، يعني ما تقول مثلا كم كبير من القمح، أنت لو زدت عن ذلك تدفع الصدقة. يعني معنى كده أن الواحد مش هيأكل خمسة أوسق زي الفرد الكبير كده، هيأكلهم في يوم وليلة، معنى كده هيقعد شهرين ثلاثة ولا أربعة لما يخلصهم. يعني يبقى الادخار لا ينافي التزام بالسنة. المهم يقول ابن تيمية فنفى الوجوب فيما دون المئتين، ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا. وقال جمهور الصحابة الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه. وقد قسم الله تعالى المواريث في القرآن، ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا. وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار بل ومن المهاجرين، وكان غير واحد من الأنبياء له مال. وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم، ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه، مع أنه مجتهد في ذلك. ده كلام ابن تيمية. مثاب على طاعته رضي الله عنه كسائر المجتهدين من أمثاله. غريب في الأمر يا أخوانا، ما واحد زي أبو ذر اجتهد في حق، فعايزين يلزموا الناس بهذا الاجتهاد. طب هو اجتهد واخطأ وردوا عليه والامور عادية. ابو ذر له مكانة كبيرة جدا، كانت الصحابة والصحابة بشر مش معصومين. لكن لما تيجي بقى تبص لموقف الخوارج من زعيمهم خوارج العصر، لو واحد ذكر حسن البنا بما فيه مش بما ليس فيه مما كتبه ببنانه من تكفير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ده قال عليه كلمة بس كده، مش بس قال اللي موجود في كلامه، انقلبت الدنيا ولم تقعد وأصبح عدوا للإسلام والمسلمين. تتكلم عن سيد عثمان يا للمصيب، اهدف شخصية الإخوان معروف لا يقبل أبدا حتى لو كان على باطل. وده واحد صحابي رد عليه عثمان رضي الله عنه، ورد عليه كثير من الناس. شوفوا الفرق يا أخوانا. لكن نفس الخوارج اللي عنده، لذلك أقول لك هم نفس الخوارج عند الإخوان أشد من نفس ابن سبع اليهودي والسبعية اللي خرج على عثمان بن عفان. لازم نعرف كده، لازم نفهم الطبيعة علشان انت تحتاط الا تقع في هذا النفس. ايه اللي جانيته الامة الاسلامية؟ هذه نهاية افعالهم. خراب ودمار وصل الخراب في الأمة الإسلامية ماديا فقط، إن الأمة الإسلامية خسرت بلاد العربية اللي قامت فيها الثورة، خسرت أنا مش عارف أذكر الرقم أو أعده يعني أكثر من 900 تريليون دولار. لو ما كانتش حصلت الأحداث اللي افتعلها الإخوان تحت مسمى الحرية والعدالة الاجتماعية والثورات اللي هي بمخطط أمريكي غربي، 900 تريليون كانوا عادوا بالخير على الناس والأمة الإسلامية كانت استفادت منه. لكن الآن يجيبون من إيه؟ فضلا عن القتل وسفك الدماء شق الصدر وغير ذلك مما فعل. كل الكلام ده ليه؟ عشان الترهات اللي بيشعوها ويصدقها الناس وقاعدين فاتحين قنواتهم يتفرجوا عليها بالرغم ان الحجة باينة، لكن سبحان الله نفس الخوارج داخل في قلبه ما يلان قلبه مش راضي يرجع للكتاب والسنة، لان الشيطان بينفخ فيه. هم دول اللي هينصروا الدين، هم دول حكام المسلمين. بقى يعجبك الوضع ده؟ لا ما يعجبنيش. افتح حلقات الخوارج، افتح افتح الثورة، افتح مكملين، افتح المستقلة، افتح الجزيرة، افتح العصر، افتح المغاربية، افتح فرق شوف الحقيقة. وهي ليست حقيقة ولا شيء، ولكنه الشيطان ينفخ في قلوبهم ليمكس الشخص منهم على هذا النحو. وبعدين فين هتذكر الكلام ده ازاي؟ فهموا فيه؟ هو قاعد عبد الفرح حد فاهم وقدام الناس ينافق؟ لك لا انا مش تبع الاخوات، انا مش تبع الاخوات. تفضل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ايجاب، انما قال ما احب. يعني هل النبي اوجب على الناس ان اللي معاهم فلوس كلهم لازم يطلعوها بره يتصدقوا بها؟ ما معكش معاك الا مصروف جيب صغير يكفيك النهارده بس وبكره تبقى تروح تشتغل؟ رسول ما قالش كده، انما قال ما احب ان يمضي علي على النبي عليه السلام ثالثة وعندي منه شيء. فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه. لو أنت عايز تتصدق ده الأمر يرجع لك أنت، صدق بما تشاء. وكذا قول المكثرون هم المقلون دليل على أن من كثر ما أو من كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يكثر الإخراج منه، يعني يطلع منه صدقة. وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات نهي النار إذا لم يأتي كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله. ده كلام شيخ ابن تيمية، كلام موزون وكلام يبين الحق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم رعيته تقويما تاما فلا يعتدي لا الأغنياء ولا الفقراء. فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار والنوع، وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحات. وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين اللي حصلت بين الأغنياء والفقراء. فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض، لا أصد أن هو يؤذي أولياء الله ولا يضرب الأبرياء ولا يسجن الأبرياء ولا شيء ولا أبدا ولا فعل شيئا من هذا. لكن هم خدوا الأمور زي ما بياخدوها دلوقتي بالظبط. واحد يجي في شيء كبير لقناة السويس دي زي تشتمي، طلع أنه كذاب، وطلعت ان قناة العالم كله بيحترم مصر بسبب هذه القناة. ساعتها بقى الرجل ابو تشتم ده ماذا يصنع الان عندما يرى السفن تعبر القناة ليل نهار وتسبب دخل كبير لنفع البشرية؟ لكن سبحان الله. واما كون ابي ذر من اصدق الناس فذلك لا يوجب انه افضل من غيره، يعني هو من اصدق الناس لكن هو أفضل من باقي الصحابة؟ لا، بل كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا، أي ضعيف في البنية يعني، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا توليين ولا تولين مال يتيم. لأن هو لو مشى بالمذهب ده وهو ماسك مال أيتام هيطلعوا صدقات فممكن يضيع الأيتام كل المال على طريقته. فقوله الرسول ما تمسكش مال يتيم ولا تتولى الإمارة. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وأهل الشورى مؤمنون أقوياء وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء. يعني في مؤمن القوي والمؤمن الضعيف. فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف أفضل من أبي ذر. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والحديث المذكور بهذا اللفظ اللي ذكره صاحب شبهة الخوارج هذه اللي قال فيه لأن بعض الناس قد لا ينتبه لهذا الأمر اللي بقول فيه إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم فقيل من هم يا رسول الله؟ قال سيدهم علي وسلمان والمقداد وأبو ذر. أغلب الكلام ده من كلام الرافضة. هذا الحديث ضعيف بل موضوع وليس له إسناد يقوم به. إذن القضية كلها عبارة عن إيه؟ أنت واعي بين براسم التكفير يا روافض شيعة خوارج يكفرون أهل السنة بأسرهم يتواعي مع الخوارج اللي موجودين الآن في صورة جماعة الإخوان وكل من خرج من رحمه تكفير وهجرة جماعة إسلامية جماعة الأمر المعروف ونهي عن المنكر جماعة بيت المقدس داعش جيش النصرة جيش الحر بتاع اللي عملوه في سينا كل هؤلاء وأشكالهم صورة من الصور التي خرجت من الدواحس. فكده فرقنا بين الدواعش فرع عن الدواحس والدواحس هم أتبع حسن البنا في فكره لأن المشكلة كانت مع حسن البنا. سبحان الله هذا واقعه. ولو جيت تشوف بقى دلوقتي اللي بيحصل في المنطقة كلها تأسيما ذكرناها قبل المنطقة في العراق متقسمة بين خوارج الرافضة وخوارج الإخوان وفي سوريا خوارج الرافضة مع خوارج الإخوان وفي لبنان خوارج الرافضة بتوع حزب الشيعي بتاع نصر الله وخوارج الإخوان بتوع حماس. في اليمن نفس الكلام حوثيين خوارج على اعتبار ان هم الان تبع الشيعة وبين خوارج الإخوان اللي هم دلوقتي ضد الايه الإيرانيين. سبحان الله الخوارج في شرق الخليج هتلاقي متقسم بين شيعة وإخوان خوارج هم اللي جايبين البلد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل عصر. ما زالت الأمة تنزل من 14 قرن حتى الآن بسببه. وابن القيم له كلام جميل جدا أنا لا أريد أنني أطيل لكن أذكر منه بعض الأشياء اللي تدل على أن الشبه التي تثار حول قتل عثمان لأولياء الله وضربهم وطبعا شبهة أنه بيولي أقربه قليناها في الخطبة الماضية. لكن شوفوا من القيم وبتكلم في زاد المعاد في شأن أبي ذر وفي قصته. وتلوم على أبي ذر بعيد يعني ضل عنه كده وبدور عليه. فلما أبطع عليه أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا في أحد الغزوات يعني. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين بيشوف مين اللي جاي أو تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ماشي فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده يعني الشيء المتاع ماشي وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله والله هو أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده السبب في أن أبو ذر راغب في أن يقعد في الربزة أو يقعد لوحده. شوفوا لما مات، قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربز، اللي بالك واحد يقول لك اهو نفى عثمان برواية ضعيفة حينبه على ابن كعب دلوقتي، إلى الربز وأصابه بها قدر، لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أن غسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعينونا على دفنه. فلما مات فعل ذلك به ثم وضعه على قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عمارا، فلم يرهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل تطؤها، وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلون على دفنه. قال: فاستهل عبد الله يبكي، عبد الله بن مسعود لغاية دلوقتي بنذكر القصة اللي بيتناقلوها اللي بيقولوا فيها ان اتظلم أبو ذر في مسألة نفي عثمان له. يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ثم نزل هو أصحابه فوراه، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك لما كانوا غزوا تبوك. يقول ابن القيم: خلي بالك بقى النقطة دي، نفس الكلام بتاع ابن تيمية. قلت: وفي هذه القصة نظر مش صحيح، فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في صحيحه وغيره في قصة وفاته عن مجاهد عن إبراهيم الأشتر عن أبيه عن أم ذر. ده الكلام بقى الصحيح اللي ثابت اللي حصل أبو ذر. قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال أبو ذر: ما يبكي؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يداني لي في تغييبك، يعني انا ما اقدرش انني ادفنك واغطى عليك بالتراب. قال: ابشري ولا تبكي، وكان لوحده، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر انا فيه، مجموعه كنا قاعدين اربعه ولا خمسه كده مع بعض، وبيقول لي: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده إصابة من المسلمين وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة. اللي كانوا معايا كلهم ساعة ما الرسول بيقول كل واحد فيهم مات وما فيش إلاني بس، فأنا ذلك الرجل المتبقي اللي بموت لوحده، فحيجي ناس زي ما الرسول أخبر وهم اللي حيقوموا بغسل وتكفين، فوالله ما كذبت، يقول أبو ذر، ولا كذبت فأبصر، أنا لا كذبت ولا كذبت فأبصر الطريق. فقلت: أن وقد ذهب الحجيج وتقطعت الطرق، هو هيجي منين؟ إيه؟ ده الحجاج مشوا والحج خلص. فقال: اذهبي فتبصري، اقفي بس بص على الطريق. قالت: فكنت اسند الى الكتيب اتبصر ثم ارجع فامرض، اسمع كلامه واقف في الطريق وبعد شويه ارجع تاني علشان امرض. فبين أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرقم تخب بهم رواحله، شيء جاي كده وكأنهم ماشيين صوتهم مسموع. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، يعني وقفوا عندي، فقالوا: يا أمة الله ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه؟ قالوا ومن هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، نفديه بآبائنا وأمهاتنا، وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه. فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، شهد لهم، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذب ولا كذب، وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها. يعني إحنا محتاجين منكم ثوب أو واحد من ملابسي يكمل الكفن. فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيب، على أساس يحتاط إن ممكن يكون في شبهة في ماله الذي اشترى به ثوبه، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد خارف بعض ما قال. يعني يكن شغال في وظيفة، يكن شغال في البريد، يكن شغال في كذا، إلا فتى من الأنصار. قال أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي، يعني الملابس اللي لابسها صحيح قديمة أو مش بالمقام اللي يكفن به واحد صحابي، من غزل أمي، يعني مش مصنوعة عند جماعة صناع المهر. فقال أنت فكفني. فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان، جايين في طريقهم من اليمن. ده حال أصحاب النبي عليه الصلاة. أبو ذر أخبره النبي عليه السلام كيف سيموت، للقضية لها علاقة بمسألة الخروج على عثمان، وأن عثمان ظالم، وعثمان نفى الصحابة، وعثمان بهدل الصحابة وبهدل نفس. أنا بس عايز أقول لكم النفس اللي موجود عند هؤلاء الذي يفعلون به الأفاعيل تحت مسمى العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية والحرية والحرائر، كل الكلام ده نفس خوارج. فانتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا ولا تقعوا في مصيدة الخوارج خوان العصر هؤلاء. قال أبو زرعة شيخ البخاري إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. تعال بص كتاب عمله سيد أود، شوفوا بقى الخوارج بحق اللي موجودين معانا وعايشين معانا، مش نتكلم عن الخوارج اللي مضوا إلا عشان نبين لكم هذا ما حدث مع عثمان وهذا ما يحدث الآن. سيد أود في كتاب له اسمه العدالة الاجتماعية، شوفوا العدالة الاجتماعية بتاعتها، بيقول عن عثمان التصور لحقيقة الحكم في أيام الخلافة الرشيدة تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان. يعني عثمان ما صار في حكمه على طريقة إيه؟ الخلفاء في أبي بكر وعمر. وبعدين بيقول مختصر الكلام من كلام، لقد أطلقت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمور بكثير من الحراك. ده الرجل الكبير واللي كان بيصرف الأمور في الدولة مروان بن الحكم قريبه، وهو ما يعرفش حاجة عن اللي بيحصل. ده كلام سيدود. يقول طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله كان سبب من الأسباب في موضوع ضياع الحكم وقيام الصور. ده سيدود بيقول الكلام ده، عاكف على أهلي يدي فلوس لأهلي، قل منح عثمان من بيت المال زوج ابنتي الحارس بن الحكم يا معوصي 200,000 درهم. وكل الكلام اللي جايبه اسمه سيكوت جايبه منين؟ من خوارج الشيعة اللي هم الرافض، رواية المكذوبة على عثمان بن عفان، ياخدها على انها حقائق واستخدمها للثورات على الحكام. يقول زيد بن الأرقم خازن مال المسلمين يستشعر روح الإسلام فيقول لعثمان: أظنك يا أمير المؤمنين أخذت من المال عوضا عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت علشان قدمت للإسلام مال أيام النبي عليه السلام بتعوض أنت دلوقتي. ينقل هذا الكلام عن عثمان بن عفان ويصير الشبه حول صحابي جليل كعثمان بن عفان. يقول: غضب عثمان من زيد بن أرقم الذي لا يطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على أقارب عثمان. فعمل زيد بن أرقم ضميره صح، بيقول بالضبط نفس الكلام كده. شوف بقى ضمير الإخوان دايما صح، يقولك إحنا بننكر على الحكام عشان الإصلاح، فيعملك إيه؟ كل أحزابهم التي أنشأوها يدخلوا فيها كلمة الإصلاح، النهضة، العدالة، حرية اجتماعية، إلى غير ذلك من هذه الأمور. الثورة ضد عثمان، هكذا يقول سيدنا، كانت ثورة من روح الإسلام. هو عثمان كان كافر ولا إيه؟ بقول مروان بن الحكم يلعب بالخليفة عثمان، فصار سيقة له يسوقه حيث يشاء. يعني مروان بن الحكم كان بيشد عثمان كده زي ما هو عايز. عثمان بن عفان الخليفة يؤثر أهله ويمنحهم مئات الألوف ويعزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالي أعداء رسول الله. ده الكلام ده كتب سيد قطب بخطه في العدالة الاجتماعية. عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان فجوة بين خلافة الشيخين أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. أما يكون واحد بهذا الشكل، ألا ترون فيه مش بس بقى نفس الخوارج، فكر الخوارج كاملة. فواحد يقول لك يا شيخ طب انت خلاص سيد قطب بالكلام ده احنا مش وافقينه عليه، انما ليه عامل حملة على سلمان العودة؟ انه شبه سلمان العودة، نفس المنهج هو وكل من صار على ضربه من الدعاة المشاهير الذين قلبوا العامة على المظاهرات وعلى الخروج على حكام المسلمين على نفس المنهج. سلمان العودة سؤل عن مين؟ عن سيد قطب. شوفوا بيقول عن سيد قطب، يقول انه خارجي؟ لا. سؤال وجه الى سلمان بن فهد العودة يوم الحد 2 شعبان 1421 سنة 2029 اكتوبر. واحد بقى اخواني بعت لي السؤال بيقول له ايه يا شيخ سلمان، سيد قطب رحمه الله اختلف في منهجه الكثيرون، فالبعض أسماه مكفرا والبعض الآخر أسماه مشبها والبعض الآخر أسماه متكلما، والأدهى من ذلك والأمر أن البعض يكفره ويمزق كتبه ويسمي كتابه في ظلال القرآن الضلال بالفتح، علما أنه حمل لواء الجهاد في سبيل الله. اللي سائل معروف أنهم الإخوان، حمل لواء الجهاد في سبيل الله بالكلمة الصادقة كما نحسبه والله حسيبه، وماته على كلمة الحق التي دعا إليها، فما صحة ما يقوله المتقولون؟ شوفوا كلام سلمان العودة. ليه نقول الكلام ده؟ للناس لما نقول لهم إن هذا الرجل من الخوارج ونفس الخوارج فيه قلوا تشتموه، والرجل يفر فرار الثعالب وينكر الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده كلامه بنصه يجيب على السؤال السابق فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العود، ده من موقع. فيقول: أما عن سيد قطب فقد قرأت معظم كتبه، وإن شئت فقل كل كتبه، كما قرأت كثيرا مما كتب أو كتب عنه، ولعل أوفى كتاب في هذا الباب هو كتاب سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد للدكتور صلاح الخالدي، وله عناية بمؤلفات سيد قطب، وآخر مؤلفاته حوله رسالة كبيرة نشرت ضمن سلسلة أعلام المسلمين إلى أن قال: والذي أدين الله به. ده كلام واحد من المشاهير اللي في سواعد الإخاء، سواعد الهتم أنفاس الخوارج تخرج من هؤلاء. والذي أدين الله به أن الأستاذ سيد قطب من أئمة الهدى والدين، سيد قطب من أئمة الهدى والدين، ومن دعاة الإصلاح، ومن رواد الفكر الإسلامي. أو ما واحد يقول كده في سيد قطب الخارجي التكفيري الذي يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سخر فكره وقلمه في الدفاع عن الإسلام وشرح معانيه ورد شبهات أعدائه. يا الله، ده عثمان بن عفان ما عملش اللي انت بتقول عليه ده. يا راجل، ده انت جعلته أعلى من عثمان بن عفان. إذا كان عثمان آذى الصحابة كما تقولون ونفاهم، وتيجي انت في سيد أذن اللي ذكر في عثمان هذه النقائص تقول عليه ان هو من أئمة الهدى والدين ومن دعاة الإصلاح ومن رواد الفكر الإسلامي، سخر فكره وقلمه في الدفاع عن الإسلام وشرح معانيه ورد شبهات أعدائه وتقرير عقائده وأحكامه على وجه قل من يباريه أو يجاريه في هذا الزمان. وكان حديثه حديث المعايش الذي لابس هم الإسلام قلبه وملك عليه نفسه، قد شغله الحزن على الإسلام والغضب له حتى عن ذاته وهمومه الخاصة. ده كلام سلمان العود، بل الطامة الكبرى ما هو أدهى من ذلك في مثل هذا الذي روجوا له إعلاميا وانخدع الناس بمثله هنا في مصر تحت الدعاة المشاهير، وفي السعودية تحت الدعاة المشاهير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن الطامة الكبرى أن تأتي إلى الحق الواضح وتشحب أو تماري فيه. الآن لا يشك أحد إن سيد قطب في كتاب الظلال مصدر للتكفير، وإن هو نسب إليه التكفير، حتى قال القرضاوي فعلا اللي هو يعتبر شيخهم الكبير ان التكفير في كتب سيد قطب واضح، وكتب سيد قطب والزلال ينضح بالتكفير. ده سيد قطب. وعلى فكره قلناها، الاخوان لعبوا هذه اللعبه، مع ان كل اخواني بيكفر المسلمين، ما هيش كل اخواني فيه روح التكفير على طول، روح الخوارج يكفر المجتمع لو ما مشاش معاه، فيرون ان رئيس البلاد في كل مش مصر بس، رئيس البلاد وجيشها وشرطتها وامنها كفار، وان التعاون مع هؤلاء لحفظ امن البلد خيانه وكفر ورده عن الاسلام. سيد قطب في هذا الفكر. في الحقيقه الفكر ده مش فكر سيد قطب، ده هم عملوا الهالة دي كلها على سيد قطب علشان يصرفوا الناس انهم يفكروا في حسن البلد، لان مصدر البلد كله والتكفير الواضح الصريح في تقسيم المسلمين اقسام، يا اما مسلم مسلم اللي هم جماعة الاخوان، يا اما مسلم كافر اللي هو امة الاسلام. اللي قال الكلام ده حسن البنا، وهو اللي خطط لهذا، بس هم خايفين لو ضرب حسن البنا تسقط جماعة الإخوان، فيقوم يقول لك إيه؟ لا أنا ما أتكلمش، ولذلك ما فيش ولا واحد منهم يجرؤ إن يعرف أول مجموعة الرسائل ويشرح هل حسن البنا قال هذا الكلام وقسم المسلمين إلى مجموعة صغيرة هم المسلمين اللي هم تبع جماعته، وتسعة وتسعين في المئة كفار اللي ما همش تبع جماعته، قال هذا ولا لا؟ ما فيش واحد منهم يجرؤ أبدا أن ينطق ببنت شفة في هذه القضية. وإحنا قلنا الكلام ده لما اكتشفناه، يعني محدش تطرق له قبل كده، إن مصدر التكفير في أمة محمد حسن البنا. طب وروه لو أنتم صادقين قولوا لنا الكلام ده لا يحمل التكفير بدليل كذا وكذا، وإحنا معاكم ننزل في الشوارع معاكم لو أنتم صادقين إن حسن البنا مش تكفير. لكن هم خايفين لأنه متفضح. فعملوا ايه على الفترة اللي فاتت 80 سنة اللي فاتت دول؟ في الفترة دي نسبوا التكفير لسيد أود عشان يغطوا على حسن البنا، وقالوا خليها تيجي السيد، إنما ما تجيش في حسن. إحنا نقولهم لا بقى، اتكشفت اللعبة، هي في حسن مش في سيد أود. ولذلك لما يجي واحد زي سلمان العودة كتاب زي زوال القرآن اللي مليان ويضح بالتكفير، يقول لك وكتابه الظلال يعتبر إضافة كبيرة لدراسة التفسير، واستطاع فيه أن يستوعب كثيرا مما كتبه المتقدمون، وأن يبني عليه رؤيته الخاصة المتميزة وفهمه الثاقب ودراسته الغريزة الغزيرة، وأن يقرن آية الكتاب بحياة الناس المعاصرة حتى يشعر قارئه أن القرآن ليس كتابا نزل لبيئة خاصة في المكان والزمان، ولكنه هداية للناس أجمعين. لا والله جدع يا سلمان، سلمان العودة عرفنا أن القرآن هداية للناس أجمعين. عن طريق مين؟ عن طريق سيد أود. إنما لو قرأت بأي كتب التفسير، ده بعث إلى قرية أو عزبة أو حاجة زي كده. إنما سيد أود يا سلام عرف الناس أن القرآن هداية للناس أجمعين. لا والله معلومة مضافة قوية. لكن شوف النفاق والكذب، لما واحد يحاول يصور واحد خارجي تكفيري على أنه إمام هدى وعالم من أعلام الدين، إلى أن قال، أنا عشان ما أطولش عليكم، ولكن يبقى الظلال، يقول اسمه سلمان العود، يبقى الظلال شيئا آخر غير كتب التفسير المتقدمة، يعني ليس الكتاب تفسيرا لآيات الأحكام، ولذا فهو لا يغني عن مثل كتاب القرطبي وابن عربي إلى آخره، إلى أن قال بل ووقع في الظلال عصرات. العصرات اللي وقع اللي هي الكلام اللي احنا ذكرناه في انتقاصه لعثمان بن عفان والدعوة إلى الخوارج والثورة عليه ومدح للسبائية وغير ذلك، اللي هم أنا بسمي الإخوان سبائية العصر، هم السبائية بتوع العصر. بيقول العصرات دي، العصرات دي كلها بيقول فيها إيه؟ ولكنها يسيرة إلى جنب ما فيه من الخير والعلم والإيمان. والله الراجل ده في كلامي هذا، أنا بقول الكلام ده إنه هو المقدس عن بتوع الإخوان في السعودية وفي غيرها من البلاد الإسلامية في المغرب العربي عند الإخوان يعني. ومن ذلك أنه كتب خصولا موسعة في موضوع الدعوة ومنهاجها والموقف من المجتمعات المعاصرة، وكتب ذلك بعاطفة مشبوبة ولغة قوية وغير على الدين وعلى المسلمين، حملها بعض قارئه ما لا تحتمل من المعاني واللوازم، وتعاملوا معها على أنها نصوص تقرأ بحروفها وألفاظها تحفظ وتتلى ويستشهد بها في مواطن النزاع ومضايق الجدل والمناظرة والخصال. وبعدين بقول لك إيه، وبنى بعض هؤلاء على هذه القراءة الحرفية الضيقة تكفير الناس كافة، أن سيد أود بيكفر الناس كافة، ولا هو مكفرش الناس. طب ماذا نقول لهؤلاء اللي زي دي؟ يقول يعني لا أدري إلى أين، ويقول إن حسن، يقول إن سيد أود دعا الناس إلى الهجرة إلى من ديارهم، وما حصلش الكلام. إلى أي دار حيروح يسيب درهم وروحوا فيه؟ إلى أين؟ وبنى آخرون عليها فكرة انفصال عن المجتمعات وترك العمل فيها. ده كلام سلمان العود بيدافع بكل ما استطاع ليجمل صورة القبح الذي تركه سيد قطب في العدالة الاجتماعية كتابي، وفي كتابه الضلال أو الظلال. ويجي واحد يقول لك لا سلمان مش تبع الإخوان، يا راجل اتق الله، نفس الخوارج وكلام الخوارج وفكر الخوارج اللي قتلوا به عثمان بن عفان سعوا به الآن إلى قتل حكام المسلمين وتدمير جيوش المسلمين وإيقاعنا في فتنة لا تنتهي، ألا تعقلون؟ انتوا هتفوقوا امتى؟ الشخص يبقى قاعد مسروق قدام التلفزيون في هذه القنوات بتاعتهم وقاعد بيتفرج عن كل منقصة في بلده، وهي ليست منقصة، يحملها ما لا تحتمل ويصد بالكذب ويوالي الغرب في كلامه وفي افعاله ويوالي الشرق ويجيب كلام الشيوعيين علشان يقول لك دول حرائر واحرار. كل الكلام ده عشان ايه؟ عشان راح الكرسي منه، لأنهم ليسوا دعاة آخرة، دعاة الدنيا، يريدون المناصب، يريدون أن يحكموا هم ويبيدوا من سواهم إذا لم يخضعوا لهم. فإياكم إياكم أن تتبعوهم أو تسيروا خلفهم، فإن الطريق واضح، طريق الصحابة، طريق التابعين، طريق علماء السلف المتقدمين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. إخواني ينتهي يحكي.